سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعلم متقبلا ورزقا طيبا شكرا يا احمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشارح رحمه الله لان هذا ياتي على معنى الجميع وهو المتفق عليه في الروايات وظاهره انه لا يسمي في اوله وصرح القاضي بالفراغة وظاهره أنه لا يسمى في أوله لا يسمي في أوله كنا نتكلم على التشهد وقفنا على هذه العبارة أن التشهد الأول والثاني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في أوله بسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله ما ورد فإذا جلس للتشهد يشرع رأسا في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات ما يقول التحيات لله لا كما يقول بعض العوام التحيات لله جمع تحية ولا يقول قبلها بسم الله ما ورد وإن قالها لا بأس لكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون بسم الله التحيات لله نعم وصرح القاضي بالكراء يعني مكروه نعم وأنه يرتب الجمل رتب وجهه يرتب الجمل لا يقول الطيبات لله التحيات لله يرتبها ترتيب كما جاءت لا يقول أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله لا يعكس يدع الجمل كما هي لأن هذا دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فترتيبها له معنى ولو أخر وقدم قد يخل بالمعنى نعم لأنه إذا لم يرتب فقد أخل به في ذكر مشروع في ذكر مشروع الأذكار المشروعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأوراد التي جاءت عن الصحابة وغير الصحابة فلو رتب لو قدم وأخر أي أنه بالظاهر لا يخل بمعنى جائز كلام البشر لك يعني كلام البشر غير الأنبياء لك أن تقدم أو تؤخر أما ما جاء عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فكلامه وحي وهو من أفصح الناس صلى الله عليه وسلم وأوفي جوامع الكلمة لو أخرت وقدمت لاختل المعنى نعم لأنه إذا لم يرتب فقد أخل به في ذكر مشروع فلم يصح كالأذان فائدة إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ينوي به النساء ومن لا شرك له في صلاته في ظاهر كلامه لقوله عليه السلام أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض وقال أشهد أن لا إله إلا الله ثم إلى أن قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دخل فيه النساء ودخل فيه الملائكة وغيرهم من الصالحين لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال إلى أن ورد هذه اللفظة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا قلت ذلك أصابت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء ولذلك يعاي بها يعني فيه لغز إذا جئت الإنسان تصبح بينه وبين أخيه وبينهم عداوة وحسناء لك أن توري ببعض الألفاظ لا تكذب لكن تأتي ببعض الألفاظ مما فيه تقريب بين الوجهين بين الخصلين وتقول يا أخي هذا يدعو لك كثيرا ما يذكرك بخير وتعني به أنه يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يقول هذا في ظنة يدخل هذا في ظن العموم وتعني بهذا مما التحيات جمع تحية وهي العظمة وقال أبو عمرو الملك وقال ابن الأنباري السلام الى البقاء. ما معنى التحيات؟ جمع تحية. ما معنى التحية؟ إما العظمة أو الملك أو السلام، إلا معنى قريبا بعضا. إذا قال التحيات لله أي العظمة بسائر أنواعه لله سبحانه وتعالى، أو الملك بسائر أنواعه لله سبحانه وتعالى. والصلوات هي الخمس، وقيل الرحمة، وقيل الأدعية، وقيل العبادات. وإذا بدأ بما صح عنده، ثم يأتي بما قيل فيه من ألفاظ قد لا تكون صحيحة عنده وتكون ضعيفة، ولذلك يبدأ بالراجح فيقول التحيات بمعنى العظمة، وقيل الملك، وقيل كذا، وقيل السلام. فلما قال التحيات العظمة دل على أن العظمة هي القول الراجح عنده. ثم قال والصلوات، الصلوات المفروضة الخمس، التحيات لله الخالصة لله، والصلوات لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والطيبات. نعم، قال هي الأعمال الصالحة، الطيبات هي الأعمال الصالحة. وقال ابن الأنباري الطيبات من الكلام، ومن خواص الهيللة أن حروفها كلها مهملة تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله تعالى، وجوفية ليس فيها شيء من الشفوية إشارة إلى أنها تخرج من القلب. ومن خواص الهيللة يسموها من النحو، يعني يأتي بكلمة كبيرة فينحتها في جملة صغيرة، فالحوقلة بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، والهيللة بمعنى لا إله إلا الله. فيقول أن في التشهد نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول من خواص الهيللة، هذه خواص إشارات لطيفة، لكن ليس هناك دليل عليها، كما أنه ليس هناك دليل يمنع من صحة هذا القول. كلام هذا صحيح، لكن ما في دليل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشارة من القرآن عليه. لكن أحيانا بعض الناس لهم صفاء قلوب مع حسن تقوى وصلاح، فيلهمون بعض الاستنباطات المعينة من بعض الألفاظ، فيقول الهيللة لا إله إلا الله كلها حروف مهملة، أي ما عليها تنقيط، ليست كالغين والسين والفاء والقاف، ما عليها علم. واضح؟ ثم يقول أنها كلها حروفها جوفية تطلع من القلب، ليس السفوية، ما فيها ميم، الميم من السفتين، ولا فيها نون، النون من طرف اللسان العالي، ولا فيها لام من طرف اللسان، ولا فيها راء من طرف اللسان، لكنها كلها حروفها جوفية. فإذا كانت مهملة تدل على إيه؟ وإذا كان جوفية تدل على إيه؟ هذه الدلالة نوع من الاستنباطات مقبولة، لكن ما تقرر، يعني من باب الملح. اسمع ما الذي يقوله. ومن خواص الهيللة، ومن خواص الهيللة أن حروفها كلها مهملة تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله تعالى. أنا مجرد حال، لأن هي كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا نفي عن كل إله، ثم أثبت هذه الإلهية له سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. إذا كان نفي وإثبات دل على أن الله هو المستحق بحق أن يعبد ويخاف ويرجى، هذه واضحة من ألفاظها، والعبارة بالمقصود واضحة. كون تؤخذ هذه الدلالة من كون هذه الحروف مهملة ليست عليها نقط ولا كذا تدل على الوحدانية، نعم آخر. وجوفية ليس فيها شيء من الشفوية إشارة إلى أنها تخرج من القلب. نعم. قال المصنف هذا التشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن شاء أن يقول يقول كذا. ما الفرق بين العبارتين؟ قال يقول كذا، وإن شاء أن يقول ذلك يقول ذلك، دل على أن اللفظ المنصوص المستحب الذي يرغب اتباعه هو العبارة الأولى. فما الفرق بين اللفظ الأول واللفظ الثاني؟ ايش الفرق بينه؟ ما في حاجة. أحسن. الأول اقتصر كما صليت على آل إبراهيم، والثاني على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، دل على الاقتصار على آل إبراهيم هو الأصح عنده، وهذا هو الصحيح. الأحاديث المتفق عليها والتي وردت ألفاظ كثيرة هو الاقتصار على آل إبراهيم، وورد في بعض السنن على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لكن الأصح والأكثر روايات على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فورد لكن ليس الصحاح على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، أي هو قلنا قل مات على آل إبراهيم، هو الذي ورد إما على آل إبراهيم في الاثنين أو على إبراهيم في الاثنين، أما الجمع بينهما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذا الذي ضعفه كثير من الأئمة بعد الخطابة، هذا ما ورد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إما على آل إبراهيم وهو الأصح في كلمة على آل، على آل إبراهيم أصح من على إبراهيم. نعم، اقرأ. قال: التشهد الأول وظاهره تخفيفه وأنه لا يستحق الزيادة عليه، ونصفه فيها مساء يعني لا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، انتهى التشهد الأول، ونص الإمام لو زاد فيها زيادة فقد أساء لأنه تعدى الوارد. وبعض الناس يقولون أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا أكمل التشهد في التشهد الأول، جاء بالصلاة على النبي صلى التشهد الأول، إذا ورد عنه مرة أو كذا فلا تفعل في كل الأحيان، ولا يلزم بها الناس، لأن كثير من الناس رأيناهم مو كثير من الناس، بعض الأئمة إذا جلسوا في التشهد الأول استغرقوا نفس الوقت الذي يقال في التشهد الثاني، فسولوا فرأوا أنهم يأتون في التشهد بجميع الفاضل، يقولون هذا الوارد، وهم يعلمون أو لا يعلمون أنه صلى الله عليه وسلم الوارد عنه والذي نقله الصحابة وفهموه كان يقتصر في التشهد الأول على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد محمد عبد رسوله، ويزيد أحيانا اللهم صل على محمد، ليس دائما، ففعلها دائما مخالف للمستحب والمستمع والمجمع عليها، إذا فعل الإنسان طرفا من السنة ولزمها وألزم الناس بها فهو مخالف للسنة، لأن السنة جاءت الكيفيات كلها بهذه وهذه. نعم، ذكره القاضي في الجامع واختار ابن المغيرة سن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره الآجري وزاد وعلى آله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الآجري زاد هذه اللفظة. نعم، وذكر جماعة لا بأس بزيادة وحده لا شريك له، وقيل قولها أولى، ويكرره مسبوق نص عليه، فإن سلم قبل المسبوق عن لو جاء وأدرك الإمام السجدة الثانية وجلس معه في التشهد وسبقه، أو أدرك الإمام في الصلوات لكن قبل المأموم الإمام نهض ولم يتم المأموم التشهد، فقد كرر المأموم التشهد حتى يتمه، أراد أن يقول ذلك، لكن المتابعة مطلوبة، متابعة الإمام واجبة، فإذا سجد فاسجد وإذا قام كذا فقوم، اللهم صل عليه وسلم فيه، فالمتابعة واجبة، وتتمة التشهد من السنة، فلا يستغرق السنة لفوت الواجب على نفسه. نعم، ويكرره مسبوق النص عليه، فإن سلم قبل تمامه قام ولم يتمه، ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو المشهور في المذهب، واقتصر عليه أكثر أصحابنا لما روى كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. اللهم بارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جدي في الانتصار إلا أن البخاري قال وآل محمد بإسقاط على وليس كذلك، فإنه رواه في كتاب بدء الخلق وعلى آل محمد في إثباتها. وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، لما روى أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث كعب، وقال فيه اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا كان الترمذي رواه من حديث كعب لم يروه من طريق غير كعب، وكعب هو الذي روى الرواية الأولى، والرواية الأولى متفق عليها، والرواية الثانية رواها أهل السنة، ودل على أن كعب لم يسمعها إلا مرة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعها وجاءت الألفاظ منه متعددة فلا بد من ترجيح، فيرجح ما رواه الشيخان وغيره على ما رواه الترمذي وغيره. واضح هذا؟ قلت ورواه البخاري من حديثه أيضا، وظاهره أنه مخير بينهما وهو رواية لورود الرواية بهما، وعنه يقتصر على الأخير فقط اختاره ابن عقيل وقسمه في المذهب، والأول أولى لأنها وردت بألفاظ مختلفة فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسب، اختاره القاضي والشيخان وصححه ابن تميم والجد في فروعه، وقال ابن حامد وأبو الخطاب يجب الصلاة على ما في خبر كعب، وهو ظاهر كلامه في التلخيص والمذهب لظاهر الأمر به. قال ابن حامد يجب الصلاة على ما في خبر كعب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد واجبا، واختلفوا في فرضيتها أن هي ركن ليست ركن، فمن قال أنها ركن وتركها تفسد الصلاة بتركها، ومن قال أنها واجبة فمن تركها تجبر بسجود السهو. نعم. المسائل: الأولى أن المشبه دون المشبه به، فكيف تطلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتشبه بالصلاة على إبراهيم وآله؟ المشبه دون المشبه به، نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كاف التشبيه دخلت على إيه؟ على أي الألفاظ؟ على آل إبراهيم. والتشبيه فيه ركنان، مشبه ومشبه به. الأصل في التشبيه تقريب السامع أو بيان فضل في السامع أن هذا الشيء يقرب من هذا الشيء، إما في الفضل أو في الجمال أو في الحسن أو في الذم أو ما إلى ذلك، المراد به التقريب. ولا يقرب شيء لشيء للسامع إلا إذا كان أحدهما أوضح من الآخر والآخر أخطأ. إذا أردت أن تشبه مثلا الحلوى، الإنسان ما يعرف معنى الحلوى، فتقول إنها كالعسل، العسل لا بد أن يكون معروف عند المذكور هذا وعند السامع، إلا ما يصح، فلا بد أن يكون العسل حلاوته ومذاقه أشد حلاوة من المشبه وهو الحلوى، إلا ما يصح. ما تقول الحلوى، لا صح أن تقول الحلوى كمثل زهرة البرسيم، أو أن الحلوى كشيء من ما فيه حلاء طبيعي لكن ليس بشديد الحلاوة وفيه خفاوة، أو كالسكين أو السيف، لا تقول السيف كالشوكة أو كخشبة ماضية يعني حاجة، ما ينفع، لا بد أن تجعل السيف بحدته تشبهه بما هو أحد منه، بما هو أقطع منه، لا بد أن يكون المشبه به أقوى من المشبه. واضح؟ لذلك الناس لما يشبهون الجمال بالقمر يشبهون السرعة بالفرس، يشبهون القوة بالأسد، لأن يعرفون الأسد والقمر وكذا، فيهم من القوة قوة التشبيه ما يفوق المشبه. عرفنا هذا؟ فيقول هنا أنك طلبت من الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة، كم صلاة في فضلها، في فضلها وكثرتها، كالصلاة التي جاءت على إبراهيم، كما صلى الله سبحانه وتعالى على إبراهيم في الفضل والكثرة. واضح؟ فدل على أن المشبه به أكثر من المشبه. ومعلوم أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل البشر على الإطلاق، وأفضل من إبراهيم، وما نزل عليه من فضل وكرم أكثر من إبراهيم. فمعنى ذلك تفهم منه أن المشبه دون المشبه به. فما الجواب؟ عرفنا صورة السؤال؟ واضح؟ اقرأ. وجوابه بأنه يحتمل أن مراده أصل الصلاة بأصلها لا القدر بالقدر، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب الآية. ويحتمل أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أصل الصلاة، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد، يقول المطلوب منه القدر، قدر وقدر لا الكثرة. جاء هذا الجواب هو ضعيف جدا لأجل أن يتفادى أن المشبه به أقوى من المشبه، لكن هذا الجواب لا يصدق ولا يرضي السامع. نعم. ويحتمل أن التشبيه وقع في الصلاة على الآن لا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وعلى آل محمد متصل بما بعده، ويقدر له ما يتعلق به، والأول مقطوع عن التشبيه وفيه ما نظر. بل هو قبيح جدا، ما في نظر، خذ من النظر. ما الذي أراد أن يقول؟ أراد أن يقول اللهم صل على محمد، وسكت ماشي، ثم استأنف وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. فأراد أن المشبه آل محمد والمشبه به آل إبراهيم. عرفنا؟ كأن خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه، هذا قد لا في اللغة ولا في كذا، ولا نسبته إلى إمام، نسبة للشافعي لكن غير صحيح هذا. نعم. ويحتمل وهو أحسنها أن المشبه الصلاة على النبي وآله بالصلاة على إبراهيم وآله، فتقابلت الجملتان، وتعذر أن يكون لآل الرسول ما لآل إبراهيم الذين هم الأنبياء، فكان ما يوفر من ذلك حاصلة الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي يحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان، ومن كانت في حقه أكثر كان أفضل. يقول هذا الجواب وهو الأخير أحسنها أن التشبيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، هذه الجملة مشبهة بالجملة الثانية على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، دخل الآل في الأولى كما أن الآل في الثانية داخل. إذا اجتمع الآل والآل وآل إبراهيم كلهم أنبياء من إسحاق ويعقوب ويوسف وسائر أنبياء الله ورسله يحيى وزكريا إلى عيسى عليه السلام، كثير من الأنبياء، كل الأنبياء من نسل إبراهيم، هؤلاء آل إبراهيم. والأنبياء لا شك أنهم أفضل البشر، الأنبياء أفضل البشر، هؤلاء الأنبياء أفضل من آل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لا يعلى عليهم، اللهم صل عليه وسلم كريمة الفضل. فلما كان آل إبراهيم أفضل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء أفضل من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم ذريته وأزواجه، بقي الفضل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يعدله فضل. فكان المشبه به أقوى وأفضل من المشبه به بالنظر إلى الآل لا بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أراد أن يقول هذا الجواب، وهو أقوى صحيح، لكن أفضل من ذلك كله، أحسن من هذه الأجوبة كلها، أن يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم ومن ذرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإذا صليت فإذا أخبرت أن الله صلى على إبراهيم وآل إبراهيم دخل نبينا صلى الله عليه وسلم سبعا في ذلك. وهذا هذا إذا عرف أنه صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم فكان التشبيه ما في إشكال، فدل على أن إبراهيم وآله داخلا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من التشبيه بمحمد صلى الله عليه وسلم آله مجرد. واضح هذا؟ ما في إشكال شيء. اقرأ. الثانية السنة تقديم التشهد على الصلاة، فإن لم يفعل من غير تغيير المعنى والإخلال بشيء من الواجبات فالأصح عدم الإجزاء، وكذا لو أبدل آل بأهل وقال القاضي يجزئه. فقال اللهم صل على محمد قبل أشهد أن لا إله إلا الله، قال في الترتيب والله صح أنه لا يصح، لأن التشهد أول حتى في الأدعية يستحب في الأدعية وفي الخطب استفتاح الكلمات وفي البدء في الكتابة، إذا حمد الله وأثنى عليه يتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الثناء التشهد من الثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لو عكس لا ينبغي ذلك. الثالثة كان يلزمه عليه السلام أن يقول في تشهده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان يعني معناته أراد لي يعني ويلزمه صلى الله عليه وسلم، ثالثة ويلزمه بلاش كان أفضل يعني يلزمه ويلزمه يعني هذه مسائل قبل مسائل كنا فوائد. القائد الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كثيرا ما كان صلى الله عليه وسلم تأتي في أثناء المعجزات وفي أثناء خوارق بأمور ما يقول صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، كثيرا ما كان يقول في عدة مواضع. ويجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يتلفظ بالشهادة أنه رسول الله، فلو أذن فلا لابد أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، وإذا تشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. واضح هذا؟ الرابعة لا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وقيل بلى، اختاره أبو جعفر الطحاوي وأبو عبد الله الحليمي واللخمي وأبو عبد الله بن بطة والقائلون به، قيل يجب في العمر مرة واحدة، وقيل كلما ذكر ودليله ظاهر. كلما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، في دعاء عليه من جهة جبريل وأمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من فوائد المجالس أن إذا ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد ذكره في كتاب صلينا عليه، اللهم صل عليه وسلم. وله الصلاة على غيره منفردة نص عليه. هل يجوز تقول اللهم صل على فلان ولا لا يجوز؟ على غير الآل أنا صح أن تصلي على واحد مصدور من الصالحين من الصحابة ومن غيره، نقول جاهز بس ما يكرر، يجوز لك لا يكرر. نعم. وكرهها آخرون وكرهها جماعة وحرمها آخرون، وقاله الشيخ تقي الدين مع الشعار. الخامسة آل محمد عليه السلام أتباعه على دينه، ذكره القاضي بقوله تعالى آل فرعون آل فرعون. أراد يفسر الآل ما هم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما المراد بالآل؟ قال هم الأتباع، في عدة أقوال، بدأ بالقول الأول. الكتاب لهذا العادة أنه إذا بدأ بقول يرجحه، لكن في هذه المرة ليس كذلك، فقال الآل هم الأتباع، لأن الله سبحانه وتعالى قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وآل فرعون من هم؟ الأتباع. وقيل كل تقي للخبر رواه تمام في فوائده. هذا الخبر يقال عنه أنه موضوع غير صحيح، قال محمد كل تقي، يقول هذا موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. نعم. وقيل أزواجه ومن آمن به من عشيرته، من عشيرته، أقول فيه خطأ مطبع عند المساحة، من عترته، ثم أزواجه ومن آمن به من عترته، يعني من أهل بيته، أهل بيته، ثم أزواجه ومن آمن به من عترته، أزواج وذرياته ومن آمن به من عترته. هذا قول الشافعية وهو قول عند الحنابلة. واضح؟ إذا قلنا ذلك وعرفنا الآن بهذا المعنى عند الشافعية والحنابلة، فلا تجوز الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. من هم؟ أزواجه ومن آمن به من عترته، يعني من أهل بيته. العترة من هم؟ سنعرفه قريبا إن شاء الله. نعم. وقيل هم بنو هاشم المؤمنون، يعني العترة، والعترة هم بنو هاشم. وفي بني المطلب روايتان، بني المطلب روايتان، هل هم من آل البيت أو ليس من آل البيت؟ بني المطلب روايتان، هل من آل البيت أو ليس من آل البيت؟ نعم. وفي بني المطلب روايتان زكاة، لا روايتان بس، روايتان زكاة تصبغ لزايدة لا معنى لها. بني المطلب روايتان، هل هم من آل البيت أو ليس من آل البيت؟ رغم كلمة زكاة لا معنى لها. وأفضل أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين، وظاهر كلامه في موضع أن حمزة أفضل من حسن وحسين، ويستحب أن يتعود فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والصحيح أنه ينكر أكثر من الاستحباب، بل هو أقرب إلى الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي إذا تم لفظ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. التعوذ من هذه الأربع واجب. نعم. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع. فليستعذ، هذا لفظ الأمر، يعني المضارع مجزوم بلا من أمر، يجب على هؤلاء أن يستعيذوا من هذه الأربع. نعم. وذكرهن رواه مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك، متفق عليه. ورد من فعله وورد من قوله، كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويأمر الناس به. نعم. وذكر ابن الجوزي وابن تميم تكرار أعوذ بالله في كل جملة. هل اكتفى أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أو يكرر أعوذ بالله، يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بالله من فتنة، هل يكررها ويقتصر عليها؟ يقول ابن الجوزي ما الذي قال؟ وذكر ابن الجوزي وابن تميم تكرار أعوذ بالله في كل جملة، وأتى القاضي وجوب ذلك، وذكره في الرعاية لظاهر الأمر به. وحكى القاضي وجوب ذلك اسم الإشارة، ما يعود على تكرار التعود، لا، يعود على التعود من هذه الأربع. وحكى القاضي وجوب ذلك، أي وجوب التعود من هذه الأربع. واضح؟ لا وجوب التكرار التعود، لأن سياق الألفاظ يوحي أو يوهم أن الوجوب منصب منتج على إيه؟ على تكرار التعود، ليس كذلك. نعم. وإن دعا بما ورد من الأخبار، أي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه، زاد في المغني والشر وأخبار السلف وبأمر الآخرة، ولو لم يسلم ما ورد فلا بأس. وكذا ذكر الترقي والسامري بقوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وإن جاء بما ورد في الأخبار، وقيل الخبر يعني المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء عن الصحابة، يقول إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المحذور، فالتعوذ من هذه الأربع، أو اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب اغفر لي وارحمني واعف عني وعافني، كل الأدعية المأثورة الواردة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في صلاته، هذه لا إشكال فيها باتفاق الناس. واضح؟ الخلاف. وكذلك لو دعت بما دعا به الصحابة رضي الله عنهم مما له شاهد من كتاب الله وشاهد من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بأس به. الخلاف لو دعا بألفاظه هو اخترع دعاء يعجبه، هل هذا يكون عليه دلالة من قوله صلى الله عليه وسلم هل يتحير من الدعاء ما أعجبه أو لا يكون عليه دلالة؟ الأولون كالإمام أحمد والحنفية وكذلك المالكية يقولون لا بد أن يقتصر على الأدعية المأثورة الواردة، فإن لم تكن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون في الدعاء نوع من شفط وعدوان ويدخل بها الصلاة على تعليل الحنابلة. والحنفية يعلنونها أن كل دعاء غير مأثور هو من كلام الناس. ولو قال الإنسان في سجوده اللهم إني أسألك دارا حسنة وامرأة جميلة ومالا واسعا، يقولون هذه الألفاظ تبطل الصلاة ما يصح. والحنابلة يقولون لو دعا يقولون هذا الدعاء ما تبطل الصلاة لكن لا ينبغي، ولو دعا شيء من أمور آخرة كان يقول اللهم يعني اسلكني على الصراط، اللهم اجعلني ممن يرتوي من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم خفف علي سوء المقام وحشر المقام يوم القيامة، هذه ألفاظ طيبة معناها لكنها ليست مأثورة، ليست ألفاظها ألفاظ النبوة صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقال هذه الألفاظ تقال في الدعاء أو لا تقال في الدعاء؟ الإمام أحمد وغيره يقرؤون هذا النوع من الدعاء إلا ما جاء في طلب الآخرة، والحنفية يقيدونها بما لا بد أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء قد يكون ظاهره صالح وصحيح لكن يكون فيه اعتداء، لأن الصحابي سمع ابنه يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن سلاسلها وأعوذ بك من عقاربها وأعوذ بك من أفاعيها وأعوذ بك من صديقها، قال يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون قوم يعتدون بالطهور والدعاء، إذا سألت فإذا استعذت بالله من جهنم يكفيك سلاسلها وأغلالها وسعيرها. دل على أن هذا التفصيل من باب العجز والعيب ولا يتفصح على الله سبحانه وتعالى، هذا في اعتداء. كذلك الصحابي الآخر يوم سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض على يمين الجنة، قال يا بني إن الله يكره هذا النوع من الدعاء، إذا سألت الجنة فاسأل فردوس الأعلى يعطيك الله الجنة ما فيها، واضح هذا؟ وكذلك من الدعاء حين تقول اللهم إني أسألك أن ترزقني هذه الدار، إنك لا تعلم أن هذا المنزل الجميل الفارح الذي رأيته في مكة وفي المدينة وفي غيره قد يكون صالحا لك قد تكون عقباه سيئة وقد يكون خير في غيره، لكن اسأل الله من فضله أن يعطيك سكنا تأوي إليه يكون فيه كفافا لك وغنى عن غيره، بدل أن تشير إلى نوع معين تحجير الرحمة الواسعة التي لله سبحانه وتعالى في شيء معين نوع من الاعتداء في الدعاء. إذا أراد الإنسان أن يسلم فليقتصر على المأثور، ولذلك يوم نسمع في القيام وفي التراويح كثير من الأئمة بعض الأئمة يكثرون من الدعاء دعاء طويل وأكثره من غير المأثور وأكثره قد يكون فيه تكرار وفيه اعتداء، لذلك يستحب الذي يدعو يقتصر على الشيء المأثور ثم بعد ذلك يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر ابن تميم انه يدعو بما ورد وجزم به في الوجيز والفروع لما روي عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم متفق عليه. وعن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت رواه الترمذي وصححه. وعن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاه تقولهن دبر كل صلاه تقولهن دبر كل صلاه نعم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه احمد. وقال عبد الله سمعت ابي يقول في سجودك اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك وصن وجهي عن المساله لغيرك. قال وكان عبد الرحمن يقول هذا اراد ان يقول ان الامام احمد كان يدعو في سجوده بدعاء غير مأثور لكن معناه صحيح. قال اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك وصنه عن المسألة لغيرك يعني لا تسألني لأحد أسأله كما أنك أنت وفقتني لأن لا أسجد إلا إليك فلا تحرجني أن أسأل غيرك يا رب. نعم الشاهد فيه أنه دعاء نافع لكنه غير مأثور فإذا كان من هذا النوع جاز فيه الدعاء في الصلاة. وقال سمعت الثوري يقول ومحله ما لم يشق على مأموم أو يخفى سهوا إن كان منفردا وظاهره أنه لا يدعو بغير ذلك. وعنه لا بأس أن يدعو بجميع حوائج دنياه وآخرته واختاره في المغني وصححه في صحيح ظواهر الأخبار. وظاهر كلام جماعة جواز الدعاء بما كان قربة إلى الله تعالى وإن لم يرد به أثر وقطع به في المحرم. فأما ما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها الخلاف الدعاء في الصلاة أما في خارج الصلاة فليدعو بما شاء لا في قطيعة رحم ولا في أذية ولا في شيء من ملاذ الدنيا متاعها فليدعو بما شاء. لكن في الصلاة هل يدعو بالمأثور يقتصر عليه أو له أن يتخير من الدعاء ما أعجبه؟ والإنسان إذا تعلم شيء من أدعى المأثورة تغنيه عن غيرها وهذا موجود في كتاب في كتب السنن يعني السنن الترمذي وأبي داود الترمذان لأبي داود وفي ابن ماجه وفي صحيح مسلم وصحيح البخاري في آخر كتبهم يذكرون كتاب الدعاء ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أدعيه. إذا اختار الإنسان كل يوم أو كل يومين أو كل شهر دعاء يحفظه كان طيب لو ينفعه الله فيه إن شاء الله. نعم لقوله اللهم ارزقني جارية حسنة وحلة خضراء لم يجد لأنه من كلام الآدميين وعنه يجوز لقوله ثم ليتخير من الدعاء إلى آخره وأجيب بحمله على الدعاء المأثور. هذا كثير من أتباع المالكية والحنفية يعني يضطرون لا يصلون خلف الإمام الذي يقنت لأنهم يرون في ألفاظه ما هو من كلام الآدميين يبطل صلاتهم سيما لم يقول اللهم طبعا مخطئون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نجي الوليد بن الوليد وفلان وفلان إذا قال اللهم انصر أهل البوسنة والهرس على كذا يستغربون من هذا اللفظ أعجمي ما يعرفونه يقول هذا كلام ما يصح يعني يسأل كثير منهم يبطلون الصلاة خلف من يقول ذلك فصح أنه لا يبطل الصلاة الفاظ التي هي معروفة طبعا. لكن إذا كانت الدعاء أصله فيه ملاذ الدنيا وشهواتها بتفصيل تحل خضراء تضطر بنحل تسترق فقط الله مكسني طيبا لكن خضراء لما ولا جارية رومية ولا طولها كذا ما يصح هذا نوع من تعنف هذا. نعم يا قرا يجوز الدعاء لمعين على الأصح روي عن علي وأبي الدرداء وقيل في نفل وعنه يقرأ والمراد بغيرك في الخطاب فتره جماعة وإلا طيب. بطلت تجيز الدعاء معي اللهم اغفر لفلان أخي واغفر لفلان أبي أو لفلان صديقي ما تسمى صديق اغفر لفلان وسميته تجيز إلا ما يجوز ألا يجوز عن الأصح يعني في رواية صحيح أنه لا يجوز فتره جماعة وإلا بطلت لخبر تثبيت العرض وقوله عليه السلام غير كاف الخطاب يعني كان تقول ينجيك الله ويغفر لك الله هذا ما صحة فكان تخاف الخطاب لأنه خطاب الآدميين لكن بهاء الغيبة لك أن تقول اغفر له وارحمه واعف عنه وعافي جائزة لكن كاف الخطاب لك وإلا بطل وقوله بخبر تثبيت العرض وقوله عليه السلام لإبليس ألعنك بلعنة الله قبل التحريم أو مؤول ولا تفطر بالله أراد يقول طيب إذا قلتم أنه لو دعا له بكاف الخطاب بطلت الصلاة دعا له أو عليه فما قولكم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن إبليس لما جاء بشعلة من نار وأراد أن يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ألعنك بلعنة الله ففيه كذا الخطاب في هذه العبارة كذا الخطاب لأنه خطبه فيقول لعل هذا قبل التحريم هذا حال نعم ولا تكفر بقوله لعنه الله عن اسمه على الأصح ولا من عود نفسه بقرآن تحمي ونحوها بحمى ونحوها ولا من لدغته عقرب فقال بسم الله ولا بالحوقرة في أمر الدنيا ولا تقتل بقوله لعنه الله عند اسمه على الأصح يعني لو ورد لو قرأ الإمام إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فسمع المأموم لفظة إبليس وقال لعنه الله هل يصح ولا ما يصح أو في الدعاء هو نوع من الدعاء كذلك هذا دعاء فيقول أصح من الأخلاق ولا من عود نفسه بقرآن لحمى ونحوها ولا من لزغته عقرب فقال بسم الله ولا بالحوقلة بأمر الدنيا ولا بالحوقلة لأمر الدنيا كيف أصل الحوقلة هي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استعمل هذه اللفظة استعانة على المكروهات والشدائد والعظائم لا تقال بالمستحسنات ولا في الأشياء المعجبات ولا فيما لا يعلم سره الأشياء التي تعجب منها قال سبحان الله أو يقال الله أكبر القول لها معنى ولو قالها في أمر من أمور الدنيا وهو في الصلاة تبطل الصلاة ولا ما تبطل يقول ما تبطل الصلاة ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزئ وقال القاضي يجزئ ونص عليه أحمد في صلاة الإمام طبعا هو قال لهم لا لدغته عقرب أي في الصلاة لو لدغته عقرب في الصلاة فقال بسم الله وهذا لا تبطل لو قال أوه أوجعتني تبطل ولا ما تبطل تبطل من كلام الآدميين هذا إن هذه حروف بكلام الآدميين لا صح لكن لو قال بسم الله هذا ليس في كلام الآدميين لو قال ذلك لا تبطل الصلاة لو سمع أمرا جلبه في الصلاة شوشت عليه قال لا حول ولا قوة إلا بالله تبطل ولا ما تبطل الصلاة أقول لا تبطل الصلاة عرفنا هذا نعم ثم يسلم ثم يسلم وهو جالس بلا نساء وأنه تحليلها وهو منها بقوله وتحليلها التسليم وليس لها تحليل سوى يسلم وهو جالس هذا متفق عليه بين الأئمة مو بعدين يقوم ثم يسلم وهو جالس واضح هذا وأنه تحليلها يعني أنه أراد أن يقول الشيء الوحيد الذي يستطيع به المصلي أن يخرج من الصلاة هو السلام لا كما يقول بعض الناس أنه بمجرد بما إذا استعاد من هذه الأربع تمت صلاته، إن شاء سلم وإن لم يشاء لم يسلم. لأن مروا حديثا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال له إذا قلت ذلك فقد تمت صلاته، ففهموا منه أنه إذا فرغ من التشهد انتهى من الصلاة. نعم. عن يمينه فيقول مطلقا لأنه أحد طرفين فاشترط له كالأول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وعمار وابن مسعود بقول ابن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وليس لها تحليل سواه. طبعا بعض المذاهب يرون أنه إذا فرغ من التشهد وانتهى وخرج منه ما يفسد الصلاة صح الصلاة، لأن الصلاة تنتهي بانتهاء التشهد. واضح؟ يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التسليم، تفتتح بالتكبير ولا يتحلل منها، كأنه شيء مربوط فلا يخرج من هذا العقاب إلا بعد أن يحل هذه العقبة، وحلها أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. ولو فسدت صلاته لأي شيء بعد التشهد فسدت صلاته، لا تصح إلا إذا سلم. أراد هذا يؤكدها خلافا لبعض الأئمة. واضح هذا؟ نعم. تقرأ. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعد. وصح الروايات عنه عليه السلام أنها تسليمتان. فعن سعد قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده. رواه مسلم. ويسمي التفاته فيهما. ليه قال يرى بياض خده؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثفة، فدل على أنه يلتفت التفات كامل، مو التفات كذا قاصر. والذي يراه إما يراه من خلفه مباشرة أو من كان في الصف الأول بعيدا عنه. واضح؟ فبياض خد الجانب الخارج عن اللحية. واضح هذا؟ ويسمى التفاته فيهما. قال أحمد ثبت عندنا من غير وجه أنه كان عليه السلام يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، ويكون التفاته في الثانية أكثر. قال المؤلف لفعله عليه السلام. رواه ابن صاعد. وذكر ابن عقيل وابن الجوزي والسامري أنه يبتدئ بقوله السلام عليكم من القبلة ثم يلتفت عن يمينه ويساره بقوله ورحمة الله جمعا بين الأحاديث. في بعض الأحاديث يفهم منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ليست قطع، لكن يفهم منها دلالة كذلك. استحسن هذا الموضوع يتمه إن شاء الله في الحصة القادمة إذا أحيانا الله وإياكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا بالنعمة.